الدهاة يدركون نهاية الوثنية. بعد معركة الخندق تضعضع الوثنيون، فلم يعد محمد صلى الله عليه وسلم خصما يمكن التجرؤ عليه. تحولت الدولة الإسلامية إلى واحة أمن تغري الخائفين. ذات يوم كانت مجموعة من الوثنيين في سفر، ومن بينهم ثقفي داهية يدعى المغيرة بن شعبة، ويبدو أن رفاقه أصابوه بأذى، فتربص بهم حتى أفناهم جميعا وسلب أموالهم. ضاقت به الأرض وكانت لا تضيق، فلم يجد سوى الدولة الإسلامية عله يغري قائدها بماله. ركب مطيته محملا بالثراء ملاحقا بالثأر. لاحت نخيل طيبة فلاحت له حياة جديدة. دخل شوارعها وقصد القائد صلى الله عليه وسلم، فأعلن إسلامه وأخبره بقصته ونثر ما له بين يديه، فإذا به يفاجأ بقائد أول اهتماماته القلوب والعقول وآخر همومه المال، فكيف بمال حرام؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الخيانة فقال: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. اكتشف المغيرة رقي الإسلام بذلك الموقف، لكنه لم يكن الوحيد الذي شعر بحالة نفسية سيئة مع الوثنية. داهية آخر هو عمرو بن العاص، ضاقت به مكة بعد عاصفة الخندق، وفقد ثقته بالأصنام، تلاشى دهاؤه أمام عظمة الإسلام والتوحيد، فاكتشف أنه أضعف من أن يتصدى لهذا الدين العظيم، فاجتمع بمجموعة من الوثنيين يرونه قدوة ومثالا، فقال لهم: تعلمون والله إني لأرى أمر محمد يعلو الأمور علوا كبيرا منكرا، وإني قد رأيت رأيا، فما ترون فيه؟ قالوا: وما رأيت؟ قال: رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده، فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي، فإنا أن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد، وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا، فلن يأتينا منهم إلا خير. فقالوا: إن هذا الرأي. فقال عمرو: اجمعوا له ما نهدي له. وكان أحب الهدايا إليه الجلود، فاشتروا له جلودا كثيرة وشحنوها على سفينة وانطلقوا، تحط بهم الأمواج وترتفع حتى رسوا بساحل إفريقية. فهل تذكر عمرو رسوه قبل 10 سنوات حين سافر إلى النجاشي مزهوا حالما بإعادة المهاجرين معه أذلة كالنعاج، وها هو اليوم لاجئ مثلهم، خائف مثلهم، هارب إلى المكان نفسه مثلهم.